الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب تفسير، كتاب كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. لا زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نعيش مع سورة الكهف، وقد وقفنا بالأمس عند معنى كلمة وساءت مرتفقة تقريبا، أليس كذلك؟ يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ولنا ولكم جميعا، اللهم آمين، وساءت مرتفقة يعني متكئة أو مقرا، اللي هي طبعا النار. وإحنا قلنا هنالك فرق بين المعنى وبين المراد. ساءت مرتفقة معناها ساءت متكئا، أو وساءت المقر، هذا هو المعنى. وما المراد بالكأ مقر هنا؟ النار، تمام. جنات عدن هي جنات إقامة واستقرار، جنات عدن المراد بها جنات إقامة واستقرار. طب سندس رقيق الدباج اللي هو الحرير، يبقى سندس هو رقيق الدباج والمراد به الحرير. استبرق غليظ الدباج، غليظ الدباج. الأرائك جمع أريكة، والأرائك السرر في الحجال، تمام. جنتين بساتين، معنى كلمة جنتين بمعنى بساتين. طب وحففناهما يعني أحطناهما وأطفناهما. حطناهما يعني هذا هو المعنى المراد اللي هو الإحاطة يعني. طيب أكلها ثمرها الذي يؤكل، تمام، يبقى الأكل الثمر الذي يؤكل. ولم تظلم منه لم تنقص من أكلها، يبقى لم تظلم منه بمعنى لم تنقص من أكلها، ده هو المراد في هذا المعنى. وفجرنا خلالهما نهرا يعني شققنا وأجرينا وسطهما، ده معنى كلمة فجرنا خلالهما. يبقى الخلال هنا بمعنى الوسط، بمعنى الوسط، تمام. وفجرنا بمعنى شققنا وأجرينا معا، تمام. ثمر أموال كثيرة مثمرة، تمام. وطبعا أحيانا الزرع يقال عنه أموال لأنه أيضا قيمة يعني، تمام. وأعز نفرة أقوى أعوانا أو عشيرة، تمام. تبيد تهلك وتفنى وتخرب، يبقى الإبادة بمعنى الإهلاك والفناء والخراب، ده معنى كلمة إبادة. يبقى الإبادة تحمل ثلاثة معاني، الإهلاك والفناء والخراب، يبقى تبيده بمعنى تهلك وتفنى وتخرب. منقلبة مرجعا وعاقبة، تمام. لكن هو الله ربي، لكن أنا أقول هو الله رب. إيه التفسير ده بقى؟ خدوا بالكم من كلمة لكن، لكن أصلها لكن أنا، لذلك ركزوا معي إن النون مشددة، النون مشددة وفي ألف بعدها، فلكن، شوفوا لكن النون مشددة هي أصلها لكن أنا، خلاص كده. يبقى لكن أنا أقول هو الله ربي، يبقى ده معنى التفسير. يبقى لكن أصلها لكن أنا، واضح كده يا احباب الكرام. وحذفت الالف وأضغمت الايه النون في النون، وبقيت الالف موجوده. لذلك احنا لما نقف على كلمه لكن بنقول لكن، تمام كده، لكن هو الله ربي، فتحذف وصلا وتثبت وقفا، يبقى لكن هو الله، لكن انا اقول هو الله ربي. حسبانا عذابا كالصواعق والافات، وده معنى من معاني الحسبان في القران، عذابا كالصواعق والآفات. فتصبح صعيدا زلقة يعني رملا هائلا أو أرضا جرزا لا نبات فيها، يزلق عليها لملاستها، تمام كده. غورة غائرا ذاهبا في الأرض، ده معنى كلمة غورة. لذلك يقول لك إيه يا أخي، غور يغور في الأرض، المية غارت أو البيت غار في الأرض، تمام. قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا، غورا فمن يعني يغور في الأرض يلغار، فمن يأتيكم بماء معين. لذلك احنا المية اللي بتخرج من الأرض، احنا في مصر بنطلق عليها مية معين، هي جت من هنا، ماء معين. يبقى غورا غائرا ذاهبا في الأرض، وأحيط بثمره يعني أهلكت أمواله مع جنته. أحيط بثمره أهلكت أمواله مع جنته. طيب، يقلب كفيه كناية عن الندم والتحسر، عمال يخبط كف على كف، كناية عن الندم والإيه والتحسر. تمام. طب خاوية على عروشها، ساقطة على سقوفها التي سقطت، لأن من ضمن معاني العروش الأسقف والسقوف، يبقى ساقطة على سقوفها التي سقطت. الولاية لله، النصرة لله تعالى وحده. وخير عقبى عاقبة لأوليائه، يعني خير عاقبة لأوليائه، ده المراد المعنى. هشيما يابسا متفتتا بعد نظرته، بيقول لك أنا ههشم رأسك، هشمه، فأصبح يابسا متفتتا، يعني بقى متفتت بعد نظرته. تذروه الرياح تفرقه وتنسفه، تفرقه وتنسفه. لذلك والذاريات ذروة، تمام، بارزة ظاهرة لا يسترها شيء، موعدة وقتا لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء. ووضع الكتاب، المراد بالكتاب هنا صحف الأعمال، في أيدي أصحابها، ووضع الكتاب يعني صحف الأعمال، مشفقين خائفين وجلين، وهذا هو معنى الإشفاق، خوف ووجل في آن واحد، خوف ووجل. يا ويلتنا، يعني يا هلاكنا، لا يغادر لا يترك ولا يبقي، أحصاها عدها وضبطها وأثبتها. ده معنى الإحصاء، أحصاها وعدها وضبطها. تمام. طب اسجدوا لآدم، السجود هنا إيه؟ اتفقنا، سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة. تمام كده. عضد أعوانا وأنصارا، سنشد عضدك، أصل كلمة العضد اللي هو الموجود في الدراع في الأعلى، لكنه يعني هنا يطلق ويراد به الأعوان والأنصار. تمام. موبق مهلكا يشتركون فيه وهو النار، والعياذ بالله. مواقعوها، واقعون فيها أو داخلون فيها. تمام. مصرف معدلة ومكانا ينصرفون إليه، يبقى مصرف معدلة ومكانا ينصرفون إليه. طب ولقد صرفنا، كررنا بأساليب مختلفة. أنا قلت لحضراتكم لو تذكرون علم الصرف، إن إحنا بنقلب الكلمة بنصرفها، فعل وفاعل وفعال وفعول ومفعال وما إلى ذلك. فصرفنا أيضا معنى كررنا بأساليب مختلفة، من كل مثل معنى غريب بديع كالمثل في غرابته. طب سنة الأولين عذاب الاستئصال إذ لم يؤمنوا أو إذا لم يؤمنوا، خد بال حضرتك. يبقى سنة الأولين المراد بها العذاب، يعني سنة الأولين هنا هو العذاب. وأي عذاب؟ عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا، يعني الأمة تهلك وتنتهي. تمام كده. طيب قبل أنواعا وألوانا أو عيانا ومقابلة، يعني القبل، قبل ممكن تبقى معنى الأنواع والألوان، وممكن تبقى معنى المقابلة، شيء قصاد شيء، شيء قصاد شيء. تمام كده. طب ليضحضه، ليبطله ويزيله، ليبطله ويزيله. يبقى كلمة الضحض في معنيين، في معنى الإبطال ومعنى الإزالة، علشان لما نسأل لماذا استخدم القرآن الكريم الضحض ولم يستخدم مثلا الإبطال أو الإزالة، قال لك لأن ليضحضه فيها معنى الإبطال ومعنى الإزالة. تمام كده. هزوة، لما نقرأ قراءة بقى هزوة تبان إنها استهزاء وسخرية. طب أكنة، أغطية كثيرة منع، يبقى أكنة أغطية كثيرة منع. وقرأ صمما وثقلا في السمع عظيما، صمما وثقلا في السمع عظيما، يبقى أغطية على الأعين والعياذ بالله والقلوب، وصمم وثقل في الأسماع عظيم والعياذ بالله. موئلة منجى وملجأ ومخلصة، موئلة منجى وملجأ وإيه ومخلصة، وينفع تبقى مخلصة. تمام. شيء مخلص، شيء مخلص يعني مخلصة، إنما هي منجى وملجأ. يبقى الموئلة المنجى أو الملجأ، يعني إيه؟ يعني ممكن واحد ينجيني، ذا إنجاء، وممكن مكان أجده فألجأ إليه. فكلمة موئلة بتأتي بمعنى المنجى ومعنى الملجأ ومعنى المخلص كمان، تمام كده. لمهلكهم، وفيها لمهلكهم فيها قراءتين، وفيها مهلك كمان 3 قراءات، حفص الشربة والباقين صحيح، يعني لهلاكهم، تمام. لفتاه، من الفتى هنا؟ يوشع ابن نون. الفتى هنا يوشع ابن نون. مجمع البحرين ملتقاهما، ده مجمع البحرين اللي هو المكان اللي هيبقى فيه ملتقى البحرين. هل بقى هو بقى الايه، البحر المالح والبحر العذب؟ الله اعلم. وطبعا كلام كثير جدا في هذه المسألة. أمضي حقبة، يعني أسير زمنا طويلا، لابثين فيها أحقاب. فالأحقاب والحقب اللي هي الأزمنة، ماشي كده أحبابي الكرام. أمضي حقبة، طبعا حقب أزمنة طويلة، أحقاب بقى لابثين فيها، مش حقبا، أحقابا جمع الجمع، يعني كأنه بلا نهاية. سرب مسلكا ومنفذا، لذلك يقول لك السرب، ويقول لك المية بتتسرب، مش عارف بتتسرب منين، فدايما سرب بمعنى المسلك والمنفذ، تمام كده. نصب تعبا وشدة وإعياء، تعبا يبقى النصب. وكان ممكن لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا، لقد لقينا من سفرنا هذا إعياء، لقد لقينا من سفرنا هذا شدة، لا، النصب بقى فيه التعب وفيه الشدة وفيه العياء. شفتوا يا أحباب الكرام أن القرآن الكريم لما بيختار لفظة، بيختار لفظة سبحان الله جامعة شاملة تفيد المعنى بصورة قوية. زي يبقى القرآن لما اختار كلمة نصب ليفيد أن فيه تعب، السفر فيه تعب وفيه شدة وفيه عياء. طب أرأيت، اتفقنا أن كلمة أرأيت في كل القرآن أخبرني أو تنبه وتذكر. أوينا التجأنا، عجب سبيلا أو اتخاذا يتعجب منه، سبيلا أو اتخاذا يتعجب منه. طب ما كنا نبغ، الذي كنا نطلبه ونلتمسه، يعني نبغي من مش من البغي، من الابتغاء يعني. فارتد على آثارهما، يعني رجع على طريقهما الذي جاء منه، تمام كده. قصص يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعا، يعني رجع على الطريق مرة أخرى الذي جاء منه، وبدأوا يتبعان الآثار التي كانوا عليها من قبل. طب عبدا الخضر عليه السلام، يبقى الفتى هنا يوشع بن نون، والعبد هنا الخضر عليه السلام. رشدا صوابا أو إصابة خيرا، تمام. يبقى الرشد ممكن إيه، الصواب أو إصابة خير. لذلك شوف سبحان الله، هل أتبعوك على أن تعلمنا مما علمت رشدة، يعني هو كان ممكن على أن تعلم مما علمنا مما علمت صوابا، لا، كلمة رشدا على إن الطالب المتعلم سينال خيرا، إما يتعلم الصواب في الأمور، وإذا لم يتعلم الصواب في الأمور أصاب خيرا بجلوسه مع الشيخ ومع الأستاذ. فكلمة رشد يا أحباب الكرام بتعني معنى الصواب ومعنى إصابة الخير، هذا أو ذاك، وكلاهما متحقق حقيقة في التعليم والمكث والجلوس بين يدي العلماء والمشايخ، تمام. خبرة، وطبعا سبحان الله القصة يعني فيها كثير من الفوائد والعظات. خبرة علما ومعرفة، لأن العلم والمعرفة في النهاية تورثان صاحبهما الخبرة، تمام. خبرة علما ومعرفة. طيب شيئا إمرة، يعني أمرا عظيما منكرا أو عجبا. لقد جئت شيئا إمرة، يعني جئت شيئا أمرا عظيما، جئت أمرا، جئت يعني إيه، شيئا يعني أمرا عظيما منكرا أو شيئا عجبا. طيب ولا ترهقني، يعني لا تغشني وتحملني، لا تحمل، تمام. طب عسرة صعوبة ومشقة، شيئا نكرة، شيئا نكرة يعني منكرا فظيعا جدا. طبعا ايه النكرة دي، قلت على القتل، يعني هو قال على القتل، لقد جئت شيئا نكرة، شيء منكر، شيء منكر فظيع. لكن غير كده قال يعني شيئا امرة، يعني شيء عجيب، اللي انت عملته امر عجيب يعني. انما في موضوع القتل بالذات قال نكرة، ما ده يفصل فأبوا يعني فامتنعوا. بس خد بالك بقى أن الإباء امتناع بشدة، دي اكتبوها عندكم احفظوها، الإباء امتناع بشدة، امتناع بشدة، وفي شيء من التوبيخ لأنها كلت على الشيطان. إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى. ماشي كده. يبقى فأبوا يعني امتنعوا بشدة، ينقض ينهدم ويسقط بسرعة. طبعا هنا من المجاز يريد أن ينقض، جعل القرآن للجدار إرادة، الجدار يريد أن ينقض، جعل القرآن للجدار إرادة، وهذا من المجاز في القرآن. ينقض يعني ينهدم ويسقط بسرعة، بتأويل بمآل وعاقبة. اتفقنا ان كلمة التأويل لها اكثر من معنى، من معناها هنا المآل والعاقبة. تمام. وراءهم، امامهم، وبين ايديهم. ايه ده بقى، هي امامهم ولا وراءهم؟ تركزوا يا جماعة، انتبهوا. احيانا الكلمة في القرآن تعطي معنى الضد، وهذه من الاضداد في القرآن في التفسير. تمام كده. ان بعض العلماء قال كلمة امامهم وراءهم بمعنى بين ايديهم، وكلمة وراءهم قد تكون ايضا بمعنى امامهم، وهذه معروفة في العربية عند علماء العربية وعند علماء اللغة، وهنالك اشعار استخدمها العرب بان كلمة وراء بمعنى الامام بعكس كلمة خلف. وجعلنا بين ايديهم سد ومن خلفهم، ماشي، ثم لا ترون بين ايديهم ومن خلفهم، فخلاص الخلف قضية منتهية، يبقى اللي هو الوراء قولا واحدا خلاص. انما الوراء نفسه، الوراء البعض قال ان الوراء بمعنى الخلف، واحيانا قالوا الوراء بمعنى زي المواراة كده، يبقى بمعنى الامام، عشان بس الكلام يبقى واضح. وهذه من التفسيرات التي اعتبرها العلماء ان الكلمة يعني تعرف باضدادها، تعرفوا بايه، باضدادها، زي العدل او القسط ممكن يبقى بمعنى العكس. واما القاسطون فكانوا لجهنم حاطب، القاسطون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مش عايز ادخلكم في هذه القضيه، لكن يعني بس الفت انظاركم اليها. يبقى الوراء هنا بمعنى الامام وبين ايديهم. تمام كده، ماشي كده احباب الكلام. طيب غصبه، استلابا بغير حق، يبقى الغصب والاستلاب بغير حق. يرهقهما يعني يكلفهما او يغشيهما، يعني هو التكليف بما لا يطاق، هذا معنى الارهاق هنا خلاص، والتحميل بما لا يطاق. زكاة طهارة من السوء او دينا وصلاحا، بس رسمت بالواو صح كده ولا ايه؟ لماذا رسمت بالواو؟ هذا سر من الاسرار في زكاة، سر من الأسرار، إن الواو تدل على القوة والشدة، كأن أصل قضية الزكاة والطهارة من السوء ومن الأدناس ومن كذا أمر يحتاج إلى شدة وإلى مجاهدة، فلذلك رسمت بالواو التي تدل على الشدة والقوة، وهذه من أسرار الرسم بالواو. كذلك في الصلاة وكذلك في الربا أيضا هو نفس المعنى أو المعنى نفسه. وأقرب رحمة يعني رحمة عليهما وبرا بهما، نسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا يا رب، اللهم أمين. يبلغ أشدهما يعني قوتهما وشدتهما وكمال عقلهما، يبقى بلغ الأشد اللي هو القوة والشدة وجمال العقل والأهلي. طب ذي القرنين هو ملك صالح أعطي العلم والحكمة، هتقول لي بقى اسمه بختنصر ولا مش عارف اسمه الإسكندر الأكبر ولا اسمه يا سيدي مش عارف مين، والله هو ملك صالح أعطي الحلم الحكمة والعلم، وهذا علم من علوم القرآن إن شاء الله ناخده في الإتقان، اسمه مبهمات القرآن، اسمه مبهمات القرآن، له حكم وله يعني اعتبارات القرآن الكريم ذكرها. إنه يكفينا أن نعرف أنه ملك صالح أعطي العلم والحكمة، العلم والحكمة. تمام كده. سببا علما أو طريقا يوصله إليه، يبقى سببا علما او طريقا يوصله ايه اليه. فأتبع سلف، يعني اتبع هذا العلم والطريق، سلك طريقه أو طريقا يوصله إلى المغرب. خلاص، تغرب في عين، طبعا هذه الآيات فيها إعجاز علم عشان تبقوا عارفين، وكتبت فيها أبحاث. تغرب في عين بحسب رأي العين، حسب رأي العين. يعني هو أنت ممكن تبقى في مكان فتراها، تراها تغرب، في مكان آخر تشرق. تغرب في عين حمئة، حمئة ذات حمأة الطين الأسود. وهذه الآيات فيها إعجاز علمي، يعني لما تقرأوا فيه حسنا هو الدعوة إلى الحق والهدى، عذابا نكرا منكرا فظيعا، طب سترة ساترا من اللباس والبناء، خبرا علما شاملا. تمام كده. طب السدين أو السدين كلاهما قراءتان صحيح متواترتان، جبلين منيفين. تمام، يأجوج ومأجوج قبيلتين من ذريات يافث ابن نوح. خرج جعل خرجا، خرجا جعلا من المال تستعين به في البناء، ده معنى كلمة الخرج، يعني جعل، يعني يجعلون له جزء من المال يستعين به في البناء. سد حاجزا فلا يصلون إلينا، رد ما حاجزا حصينا متينا. طيب زبر الحديد، وهذا أيضا الآيات دي فيها إعجاز علمي في الكيفية التي استخدمها في البناء وصب الحديد. زبر قطعه العظيمة الضخمة، زبر الحديد القطع العظيمة الضخمة يعني. الصدفين جانبي الجبلين، قطرة نحاسا مذابا. هذه العملية التي استخدمها ذو القرنين من العملية التي يذكر العلماء المحدثون اليوم والمعاصرون أن فيها يعني إعجاز علمي كيف توصل إلى هذه الطريقة في البناء. طب يظهروه يعلو على ظهره الارتفاع، نقبا يعني خرقا وثقبا لصلابته وثقنته، يبقى ده النقب. فكان الحديث بتاع أين يعني الله محشور مع صاحب النقب، النقب هنا بل خرق والثقب لصلابته وثقنته. جعله دكاء مدكوكا مسوى بالأرض، يموج يختلط ويضطرب، ومنه الموج لأن الموج فيه اختلاط واضطراب. ونفخ في الصور، ما عندنا نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث. نفخ في الصور هنا أي نفخة من الثلاثة؟ الأخيرة، نفخة البعث. تمام، الأخيرة. غطاء غشاء غليظ وستر كثيف، يبقى الغطاء غشاء غليظ وستر كثيف. نزل منزلا أو شيئا يتمتعون به، وزنا مقدارا أو اعتبارا لحبوط أعمالهم. الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، يبقى الفردوس هو أعلى الجنة، أعلى درجة في الجنة ومنزلة، ومكانها في أوسط الجنة وأفضلها. هتقول لي زي جت أعلى مع أوسط؟ ما هو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا نستطيع التصور مهما أوتي من أوتنا من عقل أو فهم أو قوة أو علم أو حكمة أو ما إلى ذلك. مدادا هو المادة التي يكتب بها، الحبر ماشي، هيخترع شيء جديد ماشي، المهم المداد هو المادة التي يكتب بها. لكلمات ربي معلوماتي وحكمتي تعالى، لنفذ البحر فنية وفرغة. تمام كده. مدد عونا وزيادة، وهنا انتهت سورة الكهف أحباب الكرام بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد أجزتكم فيها جميعا. وندخل إلى سورة مريم. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ولي ولكم وللمستمعين، اللهم أمين. سورة مريم مكية، نداء خفية دعاء مستورا لم يسمعه أحد، يبقى الخفاء هنا بمعنى الدعاء المستور الذي لم يسمعه أحد. طب وهن العظم ضعف ورق، سبحان الله، يعني اختيار لفظ الوهن يعني ايه، يعني فعلا الضعف مع يعني مع الرقة الشديدة. وهن العظم يعني ضعف ورق، شقية خائبا في وقت ما، سبحان الله. خفت الموالي يعني أقارب العصبة، وكانوا شرار اليهود، يعني كانت النبوة في هذا الزمان يا أحبابي الكرام كانت تورث. فسيدنا يعني زكريا رأى أن الذين سيرثون النبوة من أقاربه العصبة كانوا شرار اليهود، كيف يكونوا أنبياء؟ فكان خايف على النبوة، يعني هو لم يكن يريد ولدا من باب الشهوة أو الحب، إنما من باب الخوف على النبوة ووراثة النبوة. وهو ده التوريث الحقيقي للعلم يا أحبابي الكرام، إن يعني إن العالم أو الداعية، وطبعا النبي طبعا، كان يخشى على وراثة النبوة. فهذا ما ينبغي أن يكون موجود لدينا، الخشية على وراثة العلم وتوريث جيل جديد للعلم، ويعني وإنشاء جيل من العلماء يحملون هم الدعوة وهم الرسالة. شوف خفة الموالي، يعني أقارب العصبة، العصبة ما بيرثوا يعني، وكانوا شرار اليهود. ولي ابنا يلي الأمر بعدي، لذلك هو ما طلبش ابن، قال ولي. يعني ايه وليا؟ يعني ابنا يلي الأمر بعدي، يعني يا رب أعطيني وليا يلي الأمر بعدي يكون من خير الناس. وربنا سبحانه وتعالى أعطاه فعلا، سبحان الله. أعطاه إيه بقى؟ أعطاه يحيى. يعني هو كان كل همه بس ولد، فربنا قال له ده يبقى ولد ويبقى اسمه كمان يحيى. وعلى فكرة يحيى ده في الأصل فعل مش اسم، يحيى. ويحيى يعني من اسمه دليل الحياة، وأنه سيكبر ويكون كبيرا، ومات شهيدا، والشهيد حي عند ربه، والشهيد حي عند رب يحيى. وتحسبن الذين كنتوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فهو يحيى في الدنيا وفي الآخرة، سبحان ربي العظيم. يعني الاسم حتى كان مرادا وكانت له دلائل وإشارات. يبقى وليا ابنا يلي الأمر بعدي. طيب رضيا، يعني مرضيا عندك قولا وفعلا. يبقى رضيا مرضيا عندك قولا وفعلا. اللهم اجعلنا يا ربنا من المرضيين عندك قولا وفعلا، اللهم امين. أن يكون، كيف أو من أين يكون، اتفقنا على ذلك. يبقى أن يكون بمعنى كيف أو من أين يكون. طبيعتية، حالة لا سبيل إلى مداواتها، حالة لا سبيل إلى مداواتها، الوباء المرض المزمن ما عادش له علاج مثلا. آية علامة على تحقق المسؤول لأشكرك. اتفقنا أن الآية قد تكون بمعنى العلامة، بمعنى الدلالة، بمعنى المعجزة، بمعنى الفاصلة، بمعنى مجموعة من الآيات، لا أكثر من معنى، تمام كده. سوية، سليما لا خرس بك ولا علة، ده معنى كلمة سوية. من المحراب اللي هو المصلى أو الغرفة التي يتعبد فيها، يبقى المحراب ممكن يكون المصلى أو الغرفة اللي بيتعبد فيها. بكرة وعشية، طبعا طرفي النهار. الحكم، فهم التوراة والعبادة. يبقى الحكم له أكثر من معنى، من ضمن معاني الحكم في القرآن فهم التوراة والعبادة، وحنانا رحمة وعطفا على الناس. لذلك احنا نقولك إنسان حنين، وزكاة بركة أو طهارة من الذنوب، وكان تقيا مطيعا مجتنبا للمعاصي. طبعا شوف سبحان الله، هو خايف ان يرث النبوة شرار اليهود من أقاربه، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ولدا في هذه الصفات، إن هو يفهم التوراة ويفهم العبادة، وأنه رحيم وعطوف على الناس، وأن فيه بركة وطهارة من الذنوب، وأنه مطيع ومجتنب للمعاصي. مش كده بس، وبرا بوالديه، يعني كثير البر والإحسان إليهما، ولم يكن جبارا عصية، يعني لم يكن متكبرا مخالفا أمر ربه. ده معنى كلمة جبار، متكبر، عصية، يعني مخالفا أمر ربه، تمام. بعد كده بقى انتبذت، يعني اعتزلت وانفردت، انتبذت اعتزلت وانفردت حجابا سترا. السلام عليكم. نعاود، يبدو أن الصوت كان قد انقطع. احنا كنا وقفنا عند كلمة ايه؟ آخر كلمة سمعتوها؟ روحنا. طيب الحمد لله، تمام. طيب روحنا جبريل، روحنا جبريل عليه السلام، بشرا سويا، إنسانا مستوى الخلق تامة، غلاما زكية مزكى مطهرا بالخلق، بغية فاجرة تبغي الرجال، سبحان الله، مكانا قصيا بعيدا من أهلها وراء الجبل. مكانا قصيا يعني مكانا بعيد، ما كلمة قصي بعيد، لذلك يقول لك المسجد الأقصى الأبعد، أقصي هذا الرجل يعني أبعده. فمكانا قصيا يعني بعيدا من أهلها وراء الجبل. فأجاءها المخاض، أجاءها مش جاءها، أجاءها يعني ألجأها واضطرها وجع الولادة، نسيا منسية شيئا حقيرا متروكا لا يخطر بالبال، سبحان الله. فناداها جبريل أو عيسى، أيهما أصح؟ يبدو أن كلاهما صحيح بدليل قراءتين. فناداها من تحتها يعني الذي تحتها، يبقى ده سيدنا عيسى. تمام، فناداها من تحتها سيدنا جبريل، فالقراءتين واحدة تقول أن سيدنا جبريل، واحدة تعمل أن سيدنا عيسى. فلذلك وده من الإعجاز أيضا. فلذلك العلماء منهم من قال أنه جبريل الذي ناداها، ومنهم الذي ناداها هو سيدنا عيسى عليه السلام. طيب، سرية جدولا أو غلاما سامي القدر، غلام سامي القدر لو مكان عنه، رطبا جنية صالحا للاجتناء أو طرية، وهزي إليك بجذع النخل. طب بالله عليكم، هو لما الواحد يهز النخلة من الجذع هتهتز من الأعلى؟ لا طبعا، انت عشان تهز النخلة محتاج كل ما تصعد إلى الأعلى كل ما تكون يعني أقرب إلى الاهتزاز، لكن هو الأخذ بالأسباب سبحان الله العظيم. كان ممكن الرطب ينزل من غير هز، لكن وهزي إليك. وطبعا شوف الهز والأز في هذه الصورة، عندنا تأزهم أز، مش ده هتقابلنا في الصورة في الأخر، يبقى هذا هو الأز ماشي. طبعا هتبقى تغريم بالمعاصي هناخدها طبعا إغراء. وعندنا الهز مع الشياطين استخدم حرف الهمز اللي هو الشديد القوي اللي في انفجار، ومع المرأة الضعيفة استخدم معها حرف الهاء اللي هو يعني من أضعف الأصوات اللي لم يكن أضعفها، للدلالة على معناها. ما قالش وأزي إليك، وهزي اللي هو الهز، الهاء استخدم الهاء معاها. تمام، رطبا جنية صالحا للاجتباء وطريق، وقري عينا طيب نفسا ولا تحزيني، شيئا فريا عظيما منكرا، كان في المهد صبية وجد في فراش الصبية رضيعا، وبرا بوالدتي برا بها محسنا مكرما، قول الحق كلمة الله لخلقه بقوله كن، بمعنى كلمة قول الحق، يمترون يشكون أو يتجادلون بالباطل. الشك امتراء، والمجادلة بالباطل أيضا امتراء. تمام، قضى أمرا أراد أن يحدثه، أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وأبصرهم. يعني إيه كلام ده؟ إحنا عندنا صيغة اسمها صيغة التعجب، إما أفعل به أو ما أفعل. يعني أسمع بهم وأبصر دي صيغة تعجب، يعني ما أسمع بهم وما أسمعهم وما أبصرهم. تمام، لفدي صيغة تعجب، أسمع بهم وأبصر، يوم الحسرة الندامة الشديدة على ما فات، صراطا سوية طريقا مستقيما منجيا من الضلال، عصية كثيرة العصيان، ولي قرينا تليه ويليك في النار والعياذ بالله. وليا يبقى قرينا تليه وليك في النار. شوفوا بقى الفرق بين الولي اللي ذكر في أول الصورة لما طلب منه وليا يعني ابنا يلي الأمر، والولي هنا بمعنى الشيطان سبحان الله عصية. فالولي هنا القرين اللي يليه ويليه في النار. والفرق بين الولي اللي في أول الصورة والولي اللي في آخر الصورة، وهجرني ملية اجتنبني وفارقني ظهرا طويلة، اللي هو الهجران يعني أو الهجر. حفية برا لطيفا أو رحيما مكرما، شقية خائبا ضائع السعي. ماشي كده. طب لسان صدق يعني ثناء حسنا في أهل كل دين، يعني كل الأديان التي تأتي من بعده أهل هذا الدين يثنون عليه ويذكرونه بالخير، ده معنى كلمة لسان صدق، يعني ثناء حسن في أهل كل دين. كان مخلصا أخلصه الله واصطفاه، طب وقربناه نجيا مناجيا لنا، يا سلام، وجتبانا اصطفانا واخترنا للنبوة، وبكي باكين من خشية الله. فخلف عقب سوء، الخلف هنا. طب يلقون غي جزاء الغي، أو الغي نفسه واديا في جهنم. طيب مأتية يعني آتيا أو منجزة، مأتية يعني آتيا أو منجزة، لغوا قبيحا أو فضولا من الكلام، سمية مضاهيا في ذاته وصفاته. هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم لله مضاهيا له في ذاته أو مضاهيا له في صفاته؟ الإجابة لا. لذلك يعني يستحب لما نقرأ هذه الآية هل تعلم له سمية؟ الإجابة أن نقول لا، لا، يعني لا نعلم له مضاهيا في ذاته ولا في صفاته سبحانه. جثية باركين على ركبهم لشدة الهوى وتركوا لأمة الجاثية، ده معنى كلمة الجثو أصلا. يبقى جاثية يعني باركين على ركبهم لشدة الإيه؟ الهول. تمام كده؟ طيب عتية عصيانا أو جراءة أو فجورا، ده عتية عصيانا أو جراءة أو فجورا، خلاص؟ تفصيلية دخولا أو مقاربة لحرها، يعني أصل النار، واردها بالمرور على الصراط الممدود عليها، الصراط الممدود عليها، خير مقام يعني منزلا وسكنا، منزلا وسكنا. وأحسن الندية مجلسا ومجتمعا، أصلا النادي فليدعو نادية، النادي أصلا زي دار الندوة اللي كانت في قريش، ده كانوا بيجتمعوا فيه، كانوا بيجتمعوا فيه، فده كان مجلس وكان اجتماع. تمام كده، كان مجلس وكان اجتماع، لذلك فليدعو نادية، يروح ينادي الجماعة اللي قاعدين في دار في أهل الندوة اللي هو المجلس المجتمع بتاعه. فعلشان هنا كده فصلت وأحسن نادية مجلسا ومجتمعا، أعتقد الآن كلمة نادية وضحت الآن وبقت واضحة بالنسبة لنا، وليه كان يقولوا دار الندوة ومجلس الندوة وأهل الندوة والكلام ده كله، والمجلس والإيه والاجتماع، ويقول فليدعو نادية، سندعو الزبانية. لو هو جه رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لو هو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، طب هو لو جدعوا راجل يروح يدعو النادية، كل اللي قاعدين في النادي، وإحنا بقى سعيدة سندعو الزبانية، حتى سندعو الزبانية الواو حذفت، سندعو لو حذفت للدلالة على السرعة وسهولة الوقوع والتنفيذ من الله سبحانه وتعالى، ده هو مجرد بس فليدعو نادية على طول قبل ما يجي سندعو الزمانية. تمام، ولذلك مكان الاجتماع اليوم بنقول عليه نادي، خلاص. قرن بمعنى أمة، أحسن أثاثا متاعا من الفرش والثياب وغيرها، ورئية منظرا وهيئة، رئية منظرا وهيئة، فليمدد له يمهله استدراجا وأضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا، أضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا. وخير مردة يعني مرجعا وعاقبة، أفرأيت أخبرني، أطلع الغيب، أعلم الغيب، وده استفهام. ونمد له نطول له أو نزيد عزة شفعاء وأنصارا يتعززون بهم ضد ذلا وهوانا لا عزا أو أعوانا عليهم، تؤزهم أزا تغريهم بالمعاصي إغراء. وفي نفس الوقت الأز فيه دفع كما قلت لحضراتكم، وكذلك الهز، لكن استخدم مع الشيطان الحرف اللي فيه انفجار وقوة، ومع المرأة الضعيفة استخدم الهاء. طب ورد عطاشا أو كالدواب التي ترد الماء شيئا إد منكرا فظيعا، ده الإد بقى، خلاص، يتفطرن منه يتشققن ومن شناعاته يعني. طيب وتخر الجبال هدة تسقط عليهم مهدودة عليهم، وأنا قلت لحضراتكم الهد والهدم، الدال أقوى من الميم، ما قالش وتسير الجبال هدم الهد لأن الدال قوية، إنما هناك لهدمت صوامع استخدم الميم، وبيع وصلوات ومساجد. فهنا مع هؤلاء استخدم الحرف القوي، ومع الجبل كمان استخدم الحرف القوي. ود مودة ومحبة في القلوب، ود الذين من وصل سيجعل لهم الرحمن ود. شوفوا عشان تعرفوا ليه الإنسان الصالح سبحان الله الناس بتحبه، ليه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. يعني إيه ود؟ مودة ومحبة في القلوب. والله يعرفوا الآية دي ويقرأوها كتير ويعيشوها ووصلوا معناها للناس. ليه الناس بتحب الصالحين سبحان الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن ود. يعني إيه ود؟ مودة ومحبة في القلوب. السلام. طب إن زي ما وصل سيجعل لهم الرحمن ود، ود في قلوب مين؟ ما قالش ود في قلوب المؤمنين، ده خلاها مفتوح. لذلك تجد سبحان الله ممكن المسلم وغير المسلم يحب الصالحين سبحان الله، والعاصي وغير والعاصي والصالح يحب الصالحين. طب قوم اللد شديد الخصومة بالباطل، الإنسان اللي عنده لدادة في الخصومة، قوم اللد شديد الخصومة بالباطل، قرن أمة. طيب تحس يعني تجد أو ترى أو تعلم، يبقى تحس بمعنى تجد أو ترى أو تعلم. رجزة صوتا خفيا، يبقى رجزا بمعنى إيه؟ صوتا خفيا. ندخل على سورة طه إن شاء الله. آمين. سورة طه لتشقى لتتعب بالإفراد في مكابدة الشدائد، لتتعب بالإفراد في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني هذا القرآن لم ينزل عليك لكي تتعب بالإفراد في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك. سبحان الله في سورة شوفوا أسرار الترتيب في سورة الكهف، لعلك بأخوان نفسك، وهنا لتشقى يعني لتتعب نفسك بالإفراد في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك. على العرش استوى سواء يليق به تعالى، وما تحت الثرى ما وراه التراب أو ما وراء الأرض، وأخفى حديث النفس وخواطرها، إنه يعلم السر. طب السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، إيه اللي أخفى من السر؟ السر يكون بين اثنين، السر يكون بين اثنين. طب إيه اللي أخفى السر؟ حديث النفس وخواطر النفس مع النفس، يبقى يعلم السر أي ما بين اثنين، وأخفى وما بينك وما بينك وبين نفسك، يا سبحانك يا رب. طب آنست نارا أبصرتها بوضوح، بقبس بشعلة نار مقبوسة على رأس عود، يبقى بقبس بشعلة نار مقبوسة على رأس عود، يبقى لما أقولك بقبس يعني هيجيب نار، يعني هيحط عود ويشعله، ده بقبس. هدى هاديا يهديني إلى الطريق، المقدس اللي هو المطهر أو المبارك. طوى اسم الوادي أو اسم الوادي، أكاد أخفيها أقرب يعني أقرب أن أسترها من نفسي. فتردى فتهلك، يبقى ردى اللي هو الهلاك هنا، أتوكأ عليها أتحامل عليها في المشي ونحوه، وأهش بها أخبط بها الشجر أو أخبط بها الشجر ليتساقط الورق. مآرب أخرى حاجات ومنافع أخرى. طب هو فينا حاجة عايز أقولها، هو البلاغة الإيجاز، أليس كذلك يا أحباب الكرام؟ البلاغات الإيجاز. طب في هذه السورة لما ربنا عز وجل قال لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، الإجابة النموذجية أن يقول عصا، لكن سيدنا موسى ما قالش عصا، قال إيه هي؟ قال لا. لماذا قال هي؟ ذا إطناب، والإطناب هنا لأنه في موضع المناجاة والمكالمة مع الله. سيدنا موسى كليم الله، كليم فعيل في مبالغة، يعني إن هو نفسه كان يحب يكلم ربنا، فلما ربنا قال له ما تلك بيمينك يا موسى، الإجابة النموذجية أن يقول عصا، لكن هو ما قالش عصا، قال هي. هي إيه؟ إيه لازمة هي؟ إطناب، عايز يتكلم على صحة. قال هي عصا، لا مش ما قالش هي عصا، قال هي عصا يا، وهذا إطناب صوتي أيضا. طيب خلاص كده الإجابة خلصانة انتهت، لا ما سكتش، قال لك إيه؟ أتوكأ عليها. قال له هو أنا سألتك يا موسى على منافع العصا وأهش بها على غنمي؟ قال له أنا طيب الكلام ده كله، لكن سيدنا موسى عايز يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. ولي فيها، مش حتى ولي فيها، ولي ده اطناب صوتي، ولي فيها مآرب أخرى. طب المآرب الأخرى، الحاجات والمنافع إيه هي؟ يعني جاز ربنا يقول له وما هي يا موسى؟ يوم سيدنا موسى يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. هذا من الإطناب في هذا السورة، والإطناب هنا هو البلاغة، مش الإجاز بقى بلاغة، الإطناب هو البلاغة، لأنه في مقام المناجاة مع الله، والمقام المناجاة مع الله يستحب فيه الفضفضة ويستحب فيه الإطناب، تمام كده؟ طيب حية تسعى تمشي بسرعة وخفة، تمشي بسرعة وخفة. طب سيرتها الأولى إلى حالتها التي كانت عليها، طب إلى جناحك، إلى جنبك تحت العضد الأيسر، نركز كده بقى، إلى جناحك يعني جنبك تحت العضد الأيسر، جنبك تحت العضد الأيسر، اللي هو يعني كأنه بيتأبطه كده، إلى جناحك تحت العضد الأيسر. بيضاء لها شعاع يغلب شعاع الشمس، من غير سوء يعني غير داء برص ونحو، طغى جاوز الحد في العدو، في العدو والتجبر. وزيرا ظهيرا ومعينا، أزري ظهيري أو قوتي، أوتيت سؤلك يعني أعطيت مسؤولك ومطلوبك. وهنا أيضا إطناب، لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، كان سيدنا موسى يقول له سمعنا وأطعنا؟ لا، سيدنا موسى قال له 10 حاجات. قال له إيه؟ رب اشرح لي صدري، عدوا معايا كده، عدوا معايا الله يكرمكم، اشرح لي صدري، أدى واحد، اشرح لي صدري، عدوا بقى أنتم معاكم، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. كده 6 أهو، ما هو الوزير من أهلي هارون أخي، 2-1، واجعل لي وزيرا من أهلي وأخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، ما 2-1 برضه، كي نسبحك كثيرا، أدى 9 والعشرة ونذكرك كثيرا، ما التسبيح والذكر 1، 10 أهو. هو سيدنا موسى عايز يتكلم مع ربنا، انك كنت بنا بصيرا، هذا 11، فال10 طلبات اللي طلبه سيدنا موسى ربنا عز وجل اعتبرهم سؤالا واحدا، فقال قد اوتيت سؤلك يا موسى، يعني اعطيت مسؤولك ومطلوبك، يا سبحان الله. طب فاقذفيه في اليم فالقيه واطرحيه في نهر النيل، ولتصنع على عيني، لتربى بمراقبتي او بمرأة مني، من يكفله؟ من يضمه اليه ويحفظه ويربيه. ودي من معاني الكفالة، فيها الضم والحفظ والتربية، الضم والحفظ والتربية. تقر عينها تسر بلقائك، وفتناك فتونة خلصناك من المحن تخليصا. يبقى الفتنة هنا بمعنى التخليص وليس الافتناء، وليس الافتتان اللي بيتبادر إلى الذهن. يبقى وفتناك فتونة يعني خلص، خلصناك من المحن تخليصا، جئت على قدر يعني على وفق الوقت المقدر لإرسالك، واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك لرسالاتي وإقامة حجتي. يا سلام. ولا تنيا في ذكري، لا تفترى في تبليغ رسالتي. يبقى الذكر هنا قد يكون بمعنى ذكر الله، وقد يكون بمعنى تبليغ الرسالة، ولذلك تبليغ الدعوة إلى الله من أحسن الذكر، وأطلق القرآن على تبليغ الرسالة ذكر. ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترى في تبليغ رسالته، تمام كده؟ فلذلك طالب العلم لما ينشغل بالتعلم كأنه في حلق الذكر، طالب العلم لما ينشغل بالحفظ والمحفوظات والمذاكرة والتعليم والتعلم كأنه في ذكر، تمام كده؟ بل بالفعل هو في ذكر. يبقى ولا تنيا في ذكر، لا تفتر في تبليغ رسالتي. يفرط علينا، يعجل علينا بالعقوبة. يطغى، يزداد طغيانا وعتوا وجراء. إنني معكما، حافظكما، ناصركما. يبقى المعية هنا معية الحفظ والنصرة، معية الحفظ والنصرة. طيب خلقه، صورته اللائقة بخاصته ومنفعته، هدى أرشده إلى ما يصلح إليه. فما بال القرون، فما حال وما شأن الأمم. لا يضل ربي، لا يغيب عن علمه شيء ما، سبحانه جل ثناؤه، مهدا كالفراش الذي يوطأ للصبي. طيب سبل طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم، أزواج أصنافا أو ضروبا. يبقى هو ده من معاني الزوجة في القرآن، الأصناف أو الضروب، شتى مختلفة الصفات والخصائص. إن سعيكم لشت، وهنا شت مختلفة الصفات والخصائص، لأولي النهى لأصحاب العقول والبصائر. وأبى امتنع عن الإيمان والطاعة، قلنا بشدة الإباء هو امتناع بشدة. طيب مكانا سوى وسطا أو مستويا من الأرض، يوم الزينة، يوم عيدكم، يوم مشهود. البعض قال إن هو ده كان يوم شم النسيم على فكرة، يعني ده يوم الزينة. ليه؟ لأن الأشجار بتظهر وبتبان وبتنمو والخضار بيظهر، وده طبعا في يوم شم النسيم، والكلام ده كان فعلا في مصر. فليس ببعيد أن يوم هذا العيد اللي هو اليوم المشهود هو يوم شم النسيم. تمام، يبقى لا الاحتفال بيوم شم النسيم بقى نحن نتذكر ما حج إظهار دعوة الله سبحانه وتعالى ونصرة الله عز وجل لسيدنا موسى، وإظهار حجة موسى على فرعون وملئه وقومه، فجمع كيده سحرته الذين يكيد بهم، لذلك قال لك فجمع كيده. يبقى الكيد هنا معنى السحرة، وده معنى كيده، الذين يكيد بهم فيسحتكم فيستأصلكم ويبيدكم. تمام، وأسر النجوى، طب كان ممكن فيسحقكم، إنما شوف جاب السحت هنا من فيسحت من أسحت، وفيسحت من سحت، سواء ثلاثة أو رباعي، يعني لأن التاء نفسها اللي فيها الضعف والهتت وما إلى ذلك، إنه يبقى استئصال وإبادة كاملة وبسهولة. وأسر النجوى أخف التناجي أشد الإخفاء. سبحان الله، ودايما الباطل كده سبحان الله، بطريقتكم المثلى بسنتكم وشريعتكم الفضلى، فأجمعوا كيدكم، يعني فأجمعوا سحركم وعزموا عليه، أفلح فاز بالمطلوب، فأوجس في نفسه، يعني أضمر أو وجد وأحس في نفسه. ونوتوك الفرق بين وجس ووجل وإيه ووجف، كلهم مشتركين في أول حرفين واو والجاء، إنما اختلفوا في السين والفاء واللام، وصوت كل حرف يعطي معنى خاص للكلمة، وكل الكلمات الثلاثة تدور على معنى الخوف. لكن صوت السين هنا مع الوجس كأنه يعطي معنى إن الخوف تسرب في وجدانه، في تسريب كده وتسلل للخوف داخل وجدان سيدنا موسى، وهذا ما يصوره صوت السين يا أحباب الكرام. ماشي، تلقف تبتلع وتلتقم بسرعة، والذي فطرنا أبدعنا وأوجدنا وهو الله تعالى. تزكى تطهر من دنس الشرك والكفر. أسر بعبادي يعني سر ليلا بهم من مصر، يعني سير يعني يمشي بهم، يعني يابسا يابسا لا ماء فيه ولا طين. لا تخاف دركا، وعندك رأيت لا تخف، لا تخشى إدراكا ولحاقا أو تبعا، لا تخشى من ذلك، يعني لن يدركوك، لن يلحقوك، لن يتبع، وهكذا، يعني لا تخشى من ذلك، ولا تخشى الغرق من الأمام، فغشيهم علاهم وغمرهم. المن مادة صمغية حلوة كالعسل. طب والسلوى الطائر المعروف بالسماني. ولا تطغوا، لا تكفروا نعمة أو لا تظلموه فيحل عليكم فيجب عليكم ويلزمكم. هوى هلك أو وقع في الهاوية. وما أعجلك، ما حملك على العجلة، فتنى قومك. طب هنا عجلت إليك ربي لترضى، ده دليل على أن المسارعة إلى الخيرات وإلى الطاعات من الأمور الفاضلة التي فعلها الأنبياء. قال له عجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، فتنا قومك، ابتليناهم وأوقعناهم في فتنة. يبقى شوف الفرق بين فتنة الله عز وجل لقوم موسى، اختبار وإيقاع في الفتنة، وفتنة الله لسيدنا موسى في هذه السورة تخليصا له من الشوائب. وفتناك فتونة، قلنا يعني ايه فتناك فتونة؟ يعني خلصناك من المحن تخليصا. تمام. طيب، هوى هلك وقع في الهاوية، وما أعجلك يعني ما حملك على عجلة، فتنا قومك ابتليناهم أو أوقعناهم في فتنة، أسف حزينا أو شديد الغضب، موعدي وعدك وعدكم لي بالثبات على الدين أو على ديني، بملكنا بقدرتنا وطاقتنا. تمام. أو زار أثقالا وآثاما وتبعات من زينة القوم من حلي قبط مصر. من حلي قبط مصر، أنا عايز أقول حاجة هنا. قبط، طب ده كانوا المسيحيين لسه ما ظهروش، النصارى ما كانوش ظاهرين، إزاي تقولوا قبط؟ آه يا جماعة، أصلا قرأت بحثا من قديم، يعني من حوالي أكتر من 20 سنة، يعني أنا لا أذكر هو لمن أو كده، لكن المعلومة لازالت في ذهني، إن أصلا في اللغة الهيروغليفية المصرية مصر بمعنى قفط، القفط اللي هو مصر، أرض مصر اسمها قفط، ثم حدث تطور صوتي ولهجي لكلمة قفط فبقت قبط، فكل من يسكن مصر قبط، يعني أنت قبط وأنا قبط على اللغة الهيروغليفية. تمام. قبط مصر اللي هم أهل مصر. تمام كده، إلى أن جاء بعد كده المسيحيون وسموا بأقباط مصر ولصق الاسم بهم وصار علما عليهم. فأصل كلمة قبط مصر من قبل المسيحيين، يعني هي مصر نفسها الأرض نفسها اسمها قبط. تمام كده، فمن زينة القوم من حلي قبط مصر. طب قول لي بقى، وسيدنا موسى كان قبل عيسى ولا بعد عيسى؟ كان قبل عيسى. عجلا جسدا مجسدا، أي أحمر من ذهب، له خوار صوت كصوت البقر. طب ازاي يبقى له صوت وهو اصلا هم اللي صنعوه بايديهم وعملوه من ذهب؟ هم عملوا ليه، فرغوه من جوفه، فرغوه من جوفه، وعملوا فيه ثقوب في ذيله وفي مؤخرته وثقب في فمه، فكان الهواء او يضعونه في اتجاه الريح، فيدخل فيه الريح من جهه ويخرج من جهه في حاله الدخول ثم الخروج، ويحدث له خوار داخل البطن الجوفاء من الداخل، فيحدث له هذا الصوت، فيعني ظن الناس أنه يعني إيه، فيه روح أو فيه ذات. تمام. له خوار صوت كصوت البقر، ما منعك، ما حملك واضطرك، فما خطبك، ما شأنك الخطير. اتفقنا أن كلمة الخطب تقال في الأمر الخطير والشأن الخطير. بصرت، يعني علمت بالبصيرة، أثر الرسول، أثر فرس جبريل عليه السلام، ودي يعني فعلا، يعني هو يعني لما ترجعوا إلى القصة وبتاع، إن هو يعني رأى أثر فرس سيدنا جبريل، وده كان أمر أعطاه الله سبحانه وتعالى له، سبحان الله يعني. والقراءة في التفسير في هذه النقطة، فنبذتها ألقيتها في الحلي المذاب، سولت لي نفسي، زينت وحسنت. وإحنا قلنا إن التسويل فيه تزيين وتحسين، لا مساس، لا تمسني ولا أمسك، لا تمسني ولا أمسك، لننسفنه يعني لنذرينه، وزر عقوبة ثقيلة أو إعراضة. يبقى الوزر ممكن يبقى الأثقال والآثام، وممكن الوزر يبقى العقوبة الثقيلة على الإعراض. تمام كده. زرق، زرق العيون أو عميا أو عطاشا، زرق العيون أو عميا أو عطاشا، يتخافتون يتسارون ويتهامسون، أمثلهم طريقة أعدلهم وأفضلهم رأيا ومذهبا، ينسفها يقتلعها أو يفتتها أو يفرقها بالريح، قاعا صفصفا، قاعا يعني أرض ملساء لا نبات ولا بناء فيها، قاع. تمام. صفصفا يعني أرض مستوية ولا نبات فيها. أنا عندي صف، لو تذكرنا لما كنا على كلمة زل، زلزلة، فض، فضفضة، تاب، وهكذا ماشي، حص، حصحصة. طب صف في استوائه، طب صف صف أرض مستوية جدا يعني لا نبات فيها. عوج مكانا منخفضا أو انخفاضا، أمتى مكانا مرتفعا أو ارتفاعا. يبقى العوج المكان المنخفض، والأمت المكان المرتفع. أو انخفاض وارتفاع، لا عوج له يعني لا يعوج له مدعو ولا يزيغ عنه، همسة صوتا خفيا خافتا، وعنت الوجوه للحي القيوم، يعني ذل الناس وخضعوا للحي الدائم الحياة بلا زوال، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق، حمل ظلم شركا وكفرا. يبقى الظلم هنا بماذا فسر؟ فسر بالشرك والكفر، انتبهوا، الظلم هنا فسر بالشرك والكفر، هضم نقصا من ثوابه، نقصا من ثوابه كأنه هضم الثواب، ابتلعه في بطنه، نقصا يبقى نقصا من ثوابه، هضما نقصا من ثوابه. وصرفنا فيه، كررنا فيه بأساليب شتى، ذكرى عظة واعتبارا، أن يقضى إليك، أن يفرغ ويتم إليك. عهدنا إلى آدم، أمرناه أو أوحينا إليه، أبى امتنع من السجود استكبارا، ولا تعرى لا يصيبك عري عن الملابس، ولا تضحى لا تبرز للشمس فيصيبك حرها، لا يبتلي لا يزول ولا لا يبلى لا يزول ولا يفنى، لا يبلى لا يزول ولا يفنى، وطفقا يخصفان يعني أخذ يلصقان ويلزقان، وعصى آدم خالف النهي سهوا أو بتأول. يبقى المعصية هنا كانت بسهو أو بتأول، بسهو خلاص رفع عن أمة الخلق، يعني يبقى مرفوع عنه أو بتأول، إن هو ظن أن يعني النهي محمول على شيء معين، يبقى ده معنى كلمة وعصى آدم. لذلك ولقد عهدنا إلى آدم فنسياه، فنسيه أهو، وهذا يفسر معنى كلمة أنه عصى هنا بمعنى خالف النهي سهوا فنسيه. طب ولم نجد له عزوة، دي فيها تفسيرين وأنا أميل إلى تفسير، ولم نجد له عزما يعني لم نجد له إرادة وقوة على الاستمرار، وأنا لست مع هذا التفسير، وإن كان تفسير الأغلب والأكثر، إنما لم نجد له عزما، أنا يعني أرجح هنا أن في الآية حذف، أن في الآية حذف، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما على المعصية، لم نجد له عزما على المعصية، وهذا ما أميل إليه، وأرى أنه يعني يتناسق ويتجاوب ويتناغم وينسجم مع طبيعة الأنبياء. ماشي أحباب الكرام، وعصى آدم خالف النهي سهوا، وهذا أميل إليه، أو بتأول، طب فغوى فضل عن مطلوبه أو عن النهي، اجتباه اصطفاه للنبوة وقربه، معيشة ضنكة ضيقة شديدة في قبره، ضيقة شديدة في قبره، وطبعا البعض جعل معيشة ضنكة يعني في القبر وفي غير القبر، لكن هو اختار هنا في قبره. أفلم يهد لهم، أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم، سلام، أغفلوا عفوا، أفلم يهد لهم ده استفهام، أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم، كم أهلكنا يعني ده طبعا قلنا للتكثير، كثير أهلكنا أو كثرة إهلاكنا الأمم الماضية، ليقولوا إنها لذوي العقول والبصائر، لكان لزاما لكان إهلاكهم عاجلا لازما، وأجل مسمى يوم القيامة عطف على كلمة، يبقى لكان لزاما إلى أجل مسمى، كلمة يعني إيه الأجل المسمى، حين يبقى الموت وحين يبقى يوم القيامة، وده من ضمن معنيه، وسبح بحمد ربك يعني صلي وأنت حامد لربك، تسبيح هنا بمعنى الصلاة، التسبيح هنا بمعنى الصلاة، آناء الليل ساعات، أزواجا منهم أصنافا من الكفار، زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه لنجعله فتنة لهم وابتلاء، بينة هي القرآن المعجز أم الآيات، بينة القرآن المعجز أم الآيات، من قبل الإثبات بالبينة، ونخزى نفتضح في الآخرة بالعذاب، متربص منتظر مآله، متربص منتظر مآله، الصراط السوي الطريق المستقيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، انتهت سورة الأنبياء، ورضي الله عنكم وأرضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.